أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها Oh. Thank you.

Thank you. قالوا ماذا ولا بد علينا

Bye.